الحافظ رحمه الله تعالى ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر أنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البغوي في شرح السنة وصححه النووي. وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يسمع ذلك. وإن بني إسرائيل سرقت على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. الحمد لله. من أصول الإيمان الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام أن هذا من أصول الإيمان من جهتين. الجهة الأولى أن الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام في أول أركان الإسلام الشهادة بأن محمدا رسول الله. الجهة الثانية دخول عليه الصلاة والسلام في الإيمان بالرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فمن الإيمان بالرسل الإيمان بخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، وذكرنا لكم معنى الإيمان به عليه الصلاة والسلام. لكن من الإيمان به اتباع سنته، ومن كمال الإيمان به أن لا يقدم عقل على سنته ولا رأي على ما قضى به عليه الصلاة والسلام. فإذا كان ما قضى به عليه الصلاة والسلام قطعي الدلالة في الأمر فإنه لا يحل لأحد مخالفته. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لهذا كان عليه الصلاة والسلام يكثر كما في حديث جابر وغيره من قوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الأول. فأكمل هدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وأكرم هدي وأفضل هدي وأعظم سنة وطريقة وهدي وسلوك هو سبيل محمد عليه الصلاة والسلام. لهذا من آمن حقيقة بأنه رسول الله وكمل عند هذا الإيمان فإنه لا يخالف السنة، وإذا خالف السنة فإنه يضعف إيمانه بكونه مرسل من عند الله جل وعلا حقا، لأن إيمان العبد بالرسل يزيد وينقص، وإيمانه بأن محمد رسول الله يزيد وينقص، فيزيد بكثرة المتابعة وينقص بكثرة المخالفة، وليس أهله في أصله سواء. فالمقصود من هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى هو بيان هذا الأصل والتحريض على اتباع السنة وعدم مخالفتها. ذكر الحديث الذي رواه مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. رواية مسلم انتهت إلى هذا الحد. فما معنى قوله بدأ الإسلام قريبا؟ اختلف العلماء في تفسيرها، فمنهم من قال بدأ الإسلام غريبا، يعني كان أهله قلة ثم كثروا، وأيدوا ذلك بقول في آخره فطوبى للغرباء، يعني كأنهم قليل. وفي رواية في المسند وغيره قال هم أناس صالحون قليل، في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعه. والقول الثاني أن معنى قوله بدأ الإسلام غريبا يعني أن الإسلام الحق لما صدع به نبينا عليه الصلاة والسلام كان في غرابة، الناس استغربوه واستنكروه. وستأخذ هذه الأمة مأخذ الأمم قبلها فتعود إلى أن تستغرب حقيقة الإسلام والدين، هذا معنى قوله وسيعود غريبا كما بدأ، يعني سينتشر في الناس الجهل والجهالة ويقل العلم ويرفع حتى تكون حقيقة الإسلام غريبة. وهذا أيضا تفسير مشهور، وهو موافق لأحاديث كثيرة في هذا المعنى. والقول الثالث أن قوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، أن هذا منه عليه الصلاة والسلام لشحذ الهمة في الاتباع وعدم الاغترار بالكثرة، وأن الحق ليس الحق معروفا بكثرة من يتبعه، وإنما باتباع محمد عليه الصلاة والسلام والالتزام بكتاب الله جل جلاله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا في الحقيقة يؤول إلى الأول، لأن معنى الأول هو هذا، يعني من آثاره من ثمرات الأول هو أنه لا تغتر، أنك بدأ الإسلام لناس قليل عدد 1، 2، 3 ومع ذلك عزهم الله فلم يغتروا بالكثرة ولا بالسواد، وإذا تكرر الأمر فلا يغتر بالكثرة. جاء في تفسير الغرباء قالوا يا رسول الله من الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. وفي رواية قال الذين يعملون بسنتي عند فساد أمتي. وفي ثالثة قال أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وهذه ثالثة والأولى جيدة، يعني من جهة الإسناد. نعم الثالثة والأولى تكتبها أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعه. اللهم استعان. إمام الدعوة رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب له كلام طويل على هذا الحديث، وفيه في رسائله تكلم على فقهه على زمنه الغربة. اللهم استعان. نكتفي بهذا الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، معروف الكلام عليه في شرح كتاب التوحيد. نكتفي بهذا، أخر الاستقامة. غربة الدين نسبية، غربة الدين نسبية، قد تكون في زمان دون زمن وقد تكون في مكان دون مكان. في بعض الأمكنة في الأرض الدين غريب ما فيها حد أبد، فعلا طوبى للغرباء، القابض على دينه كالقابض على جمره، ما يعرف الصلاة مشكلة، الوضوء مشكلة، التزامه تحليل الحلال وتحريم الحرام مصيبة، يعني كل شيء فيه ابتلاء شديد، لذلك كالقابض على جمره. فالغربة العامة تكون في آخر الزمان، لكن الغربة الخاصة بمكان دون مكان أو سنين دون سنين، يعني في بعض الأمكنة فهذا حاصل، لكن الغربة العامة ما هي بحاصلة الآن، أن لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ما يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. فبقاء الأمة الظاهرة، بقاء الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، بقاءها إلى قيام الساعة، قد يقلون تحصل الغربة، قد يزيدون ترتفع الغربة. فقوله عليه الصلاة والسلام وسيعود غريبا كما بدأ، المراد به الغربة النهائية، يعني لما يكون فيها يكون أهل الأرض كلهم على غير الهدى، لما سافر ما يعرف نعمة الدين، ما يعرف نعمة عدم الغربة. يعني فعلا الواحد إذا سافر يحس بالغربة، يعني شكله غير أشكالهم، وعمله غير أعمالهم، وتفكيره غير تفكيرهم، يحس كل شيء مختلف، ألم كل شيء مختلف. حتى من بعض المنتسبين للإسلام أو ممن يدعون إليه يحس الواحد أنه مختلف تماما. فلذلك المسألة تريد مجاهدة ودعوة والشكوى. أما في البلاد، بلاد السنة والتوحيد، بلادنا هذا، ما يحس الإنسان فيها إلا أن الدين عزيز وظاهر قوي، والسنة والتوحيد يعني ما عليه، تحليل الحلال هو الأصل، تحريم الحرام هو الأصل، ولا كلفة ولا مشقة في أن يحل الحلال وأن يحرم الحرام، ولا عليه في التزام الشعائر والعبادة. هذا من أعظم النعم، أعظم النعم. واللي سافر يعرف الفرق، حتى يعني بالنسبة للرجل، كيف بالنسبة لعائلته أسرته؟ يعني في الخارج مشكلة، الحرمة في روحتها وجنيتها، كذلك الأولاد وين بيتعلمون وين بيدرسون وش يتلقون، مصيبة. اللي يعيشون في بلاد غربية خاصة أو الشرقية، يعني البلاء عظيم. لذلك في بعض التحليلات قالوا يعني الغرب، قالوا يعني بالنسبة درسوا موضوع الهجرات، وكثير من الناس من هالأجيال المسلمين راحوا هناك واستوطنوا في بريطانيا وفرنسا. فرنسا فيها 4 ملايين مسلم، يعني بالاسم، يعني بالتعداد، يمكن بعضهم ليس بمسلم لكن من حيث التعداد ويقبلون، وبريطانيا عدد كبير ويقبلون، وألمانيا ويقبلون، وأمريكا ويقبلون. قالوا طيب كيف أنتم تنمون الإسلام؟ قالوا ما هو، ليس مقصودنا هؤلاء، هؤلاء بيأتي عليهم زمن وينتهون، المقصود أولادهم، أولاد هؤلاء بيكبرون شوي بينتهون، لكن هل أولادهم سيظلون مثلهم؟ مستحيل، يعني مستحيل، ما يمكن، لابد أنه أنا بيدرس معهم من الصبح إلى الليل وعايش في المجتمع، كيف هذا بيكون عنده حس كما يقال إسلامي أو عنده غيره؟ ما يمكن. فالمسألة عظيمة، مسألة عظيمة. لذلك اللي يعرف نعمة الله عليه في هالبلد يحمد الله كثيرا، ويسعى لتثبيتها بالدعوة والخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى، والبعد عن الفتن والاختلاف. هذا أصل عظيم، الله المستعان. ولا بد من التغير، لا بد، حكمة الله ماضية. في سؤال جاني ما أدري ناسب الجواب عليه الآن، كان ودي أنه يصير خاص، يقول هل نظام كفالة المواطن للأجنبي في هذه البلاد يدخل تحت باب الكفالة أم لا يدخل؟ الجواب نعم، ومأخذ فقهي أن يدخل تحت باب الكفالة من جهتين. الجهة الأولى أنها يدخل بأمان، والمؤمنون يسعى بذمتهم أدناهم إذا كان غير مسلم. والجهة الثانية للمسلم ولغيره، فكفالته بالبدن وليست كفالة مال، يعني ليست تصرفات المكفول المالية ملتزم بها، لا، الكفيل كفيل بدن، يعني يعرف هذا وين راح وين جاء، يلتزم بإحضاره في أي وقت، كفله يعني ببدنه، هدى له بالدخول في البلاد لغرض عمل غيره، وهذا هو الذي يكفل حضوره في أي وقت إذا طلب. فنظام الكفالة هذا يعني أصله شرعي، كان من قديم، يعني المشايخ هم اللي أفتوا فيه من نحو 40 سنة. شيء آخر أو مش اللهم صل وسلم خير في جيبه في رجل في المستشفى مريض أو سفاء أو لا. أقرأ في الإسلام المقصود بها مخالفة أهل الجاهلية في أنهم يذبحون على القبور، لأنهم هم يعقرون الدواب ثم ينحرونها، يعني في الإبل، أو يذبحون الشاة ونحوها إكرام، يعني مثل ميت قال والله فلان هذا في حياته كانت دائمة مجلسه مفتوح، دائما يضيف الضيفان ودائما هو دائما إلى آخره، إذا مات لا نسويه عند قبره أو حوله، فيجعلون مكان يعقرون له ويستمرون على هذا في مباهاة. لذلك العقر على هذا المعنى نقول أنه منهي عنه مشابهة الجاهلية وليس شركا، نقول أنه شرك لأنه ما هو بذبح لغير الله، إنما هو تباهي وترفع إلى آخر، وليس من باب الصدقة، إنما هو من باب يعني الإعجاب. هذا معنى قوله لا عقر في الإسلام. الإسلام نهى عن الفخر والخيلة والمباهاة التي ليس لها أصل شرعي. شرك أن يتقرب بإراقة الدم لغير الله أو يذكر غير اسم الله على الذبيح، هذان نوعان، أحدهما شرك في الاستعانة والربوبية وهو إذا ذبح باسم غير الله، قال مثلا والعياذ بالله باسم المسيح، باسم العيذروس، باسم البدوي، باسم فاطمة، باسم علي، هذا ذبح أهل باسم غيره، مثل ما كانت المشركون يهلون لأصنامهم، هو الذي فيه قول الله جل وعلا ولا تأكلوا مما ذكر اسم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعني في حلة، وإن أطعتموهم في تحليل الحرام إنكم لمشركون. والنوع الثاني في إيش؟ في ذبح العبادة، وأن يذبح باسم الله ما فيه استعانة بغير الله، لكن يتقرب بالدم للميت، يتقرب بالدم للوثن، يتقرب بالدم للصنم، يتقرب بالدم للسلطان قربة، يتقرب بالدم لشيخ القبيلة، للضيف جاي ويذبح لتقرب، يريد أنه يتقرب بهذا الدم إليه تعظيم له، هذا إذا اجتمع فيه التعظيم والقربة صار شركا. لاحظ أن اثنين انتبه، الضوابط أهم من الحالات، أولا أن يكون إيش؟ يكون لا قبل التعظيم أراد أن يتقرب، مو منه من السلطان، أن يتقرب له، يقرب له بهذا الدم. إيه؟ لا تجيزون حتى تقربوا لهذا شيئا، قرب ذباب، يعني أنه تقرب بذبحه له بإراقة الدم له، هذا واحد. الثاني التعظيم، إذا وجد التعظيم دون التقرب قد ما يكون شرك أكبر، شرك أصغر، مثل مثلا يعني في بعض الحالات تكون محرمة وعلى كل في الذبيحة هيش ميتة، ميتة لا يجوز أكلها أو ثلاثة الأصول. نعم، يعني مثل تقرب للجن، ولان يريد مثلا يدفع عن هذا البيت أذى الجن، يدفع عنه، جاي ساكن مسكن مثل اعتقادات أهل الجاهلية وبعض الأعراب، جاء بيسكنون بيحلون هالوادي بيحلون هالجبل، قال والله اذبحوا، من هو له؟ يذبحون للجن، يتقربون بالدم للجني لدفع الأذى وجلب المنفعة، هذا شرك أكبر، واضح؟ مثل الآن بعض الناس يذبح عند باب البيت، يذبحون عند باب البيت ليش؟ ليش عند العتبة تريق الدم؟ عند العتبة يخلي الدم يمشي، لماذا؟ تقرب للجن عشان يدفعون عنهم العذاب حتى ما يؤذون، والعياذ بالله. يعني بيلزم، يعني مثلا ذكرت اهل درس السبت الماضي، عندي سؤال في هذا، يعني مثلا الصورة تكون واحدة لكن مو كلها شرك أكبر، يعني مثلا الآن هذا السلطان جاء فذبح أو نحر والدم يضرب من الناقة من البعير، الدم يضرب وهذا يجي، ليش فعل ذلك؟ ما يقول هذا تعظيم له دم له. عند الجاهليين كذا والأعراب. الحالة الثانية أنه جاء دخل وهذا قال للخادم اللي عنده أو ولده أو شيء اذبح الذبيحة عشان يلزمه بأن يجلسها شبه وهو داخل. فالاشتراك في الصورة لا يعني الاشتراك في الحكم، لابد هو القصد لماذا فعل، هل هو تفرق من التعظيم ولا أنها. ولذلك العلماء في جميع الصور هذه يمنعونها سدا للذريعة، يعني يشددون فيها سدا للذريعة، هي كلها ممنوعة لكن يشددون فيها بالحكم سدا للذريعة، ذريعة الشرك الأكبر. فما يجوز لأحد أنها يذبح الدم حال مرور الضيف، وهو جاي في أقبال تبيجيكم وفلان والله ضيف الله يحيي، يوم جاء نقبل نزل مثلا من السيارة وهذا مولم الذبيحة يذبحها قدام، فهو ينزل وهذا الدم يسير. لماذا فعل؟ هنا هذا ظاهره أنها إيش؟ تعظيم له، تعظيم. هل هو شرك أكبر؟ نقول هنا هل التقرب بالدم له ولا أردت إلزامه؟ إذا كان أنه يقول أنها طبعا على كل حال الذبيحة لا يجوز أكله وحرام ولا يجوز إطعامها وتصير ميتة ذبح يعني ترمى على أي حال، لكن هل هو مخرج من الملة ذبح لغير الله؟ صاحبه ملعون على كل حال كبيرة من الكبائر، لكن هل هو شرك أكبر أم لا؟ هنا البحث. إذا كان ما تقرب بالدم له فإنه ليس بشرك أكبر، لأنها الشرك الأكبر في الذبح والنحر هو تقرب بالدم بإراقة الدم لهذا، له تقرب العبادة. نعم كفر اعتقادي كفر عملي، ما لنا دخل فيه كفر، مسألة كفر اعتقادي وكفر عملي النصوص ما فيها لا كفر كلمة كفر اعتقاد ولا كفر عمل. هذه مهمة يعني بالمناسبة، فيه كلمات كثيرة للعلماء جاءت للتوضيح لتوضيح أحكام الشريعة، فمنها ما استعماله في كل موطن يصبح مشكلة، مثل كفر اعتقادي وكفر عملي، هذا ذكره العلماء من باب التقريب، أن من المكفرات ما سبيله الاعتقاد أو سببه الاعتقاد، ومن المكفرات ما سببه العمل، يعني ما هو اعتقاد عمل. فيجعلون مثلا السجود للصنم كفر إيش؟ عملي. يجعلون التقرب يعني مثلا إيش؟ النذر لغير الله جعلونه شرك أكبر كفر عملي، وإذا صاحبها اعتقاد فهو اعتقادي ونحو ذلك. هذا تقسيم فني يعني تقسيم للتقريب، لكن ما نجعلها يعني قاعدة في الحكم على الأشياء، لأنها أيضا يلتبس على بعض الناس في بعض أحوال، مثل مثلا يعني تقسيم الإيمان إلى قول وعمل واعتقاد. في كثير من العلماء ما قالوا اعتقاد، قالوا قول وعمل. طيب وين الاعتقاد؟ الاعتقاد موجود. فإذا التقسيمات هي للتوضيح، المطلوب من طالب العلم أنه ينظر إلى النصوص، النص دلالة الكتاب والسنة على المسائل، يستفيد من تقسيمات العلماء في فهم النصوص، ولا لو تأخذ هالتقسيمات تروح تنهم فيها، مثل التعاريف خاصة في مسائل التوحيد والعقيدة، لأن كثير من كتب سواء من متقدمين أو متأخرين من المرجئة والأشاعرة والمعتزلة، يعني من جهة التأصيل خلص أصلوا أصول ثم بنوا عليها وصارت قاعدة، هذا مو سليم. الواجب الرجوع للدليل النص، كلام العلماء نفهم به الدليل، كلام العلماء معظم وهو يعني له عظمته له جلالته إلى آخره، لكن ما نحفظه نترك الأدلة، الأدلة هي الأصل. لا كما يعني مناسبة فت الإخوان به ما يفيد طول لأفاد أخنوبنا جزاهم الله خير. مثل الآن الركن والواجب، ما فيه شيء اسمه أركان الصلاة واجبات الصلاة، في شيء في الأدلة في ركن الصلاة، أركان الحج وواجبات الحج ما في. العلماء قالوا هذا ركن وهذا واجب من باب التعليم حتى تعرف ما تفسد به العبادة وما لا تفسد. لكن إذا نظرت إلى أنه يفعل أو ما يفعل ترجع إلى دلالة النص. لذلك يجي مثلا واحد مثل أحد الأخوة أحد الشباب سألني قال أنه قال له أبوه مدري ذكرتها لكم مرة قال له أبوها بأحج قال هو لأبيها أريد أحج قال خلاص أنا حج بيحج مع بعض الشباب قال أنا حج وقلت خلاص المقصود أني أحج يعني حجة الإسلام. يقول رحنا للطائف جلسنا فيه في الفندق إلى ما بعد العشاء من يوم عرفة من ليلة العيد يعني. ثم يقول حول نصف الليل رحنا للميقات وحرمنا دخلنا على عرفة مرينا بعرفة ثم مرينا بمزدلفة مرور كله ثم رجمنا رجموا جمرة العقبة وقصروا وحلوا مثل ليلة. ثم بعد ذلك راحوا وين راح؟ راحوا جدة جلسوا فيها. ولما جاء آخر يوم آخر يوم يوم 13 دخل يقول ورموا الجمار عن الأيام كلها الثلاثة وراح طاف وسعى وقال علينا ذبيحة أنا وياك في عشان الفواتيش البيتوتة ليالي منها. هذا الفهم للشريعة هذا ما هو فهم يعني. صحيح أن العلماء قالوا هذا ركن وهذا واجب وهذا يجبر بكذا بس ما نألف منها منسك جديد يعني. هذا هدي جديد ما فيه هذا كيف هذا هدي حج. فالعلماء مثلا قالوا هذا واجب علشان نعرف أنه من ترك مو بنؤلف شيء إلى آخره. مثل الآن بيصلي ويجلس يصلي لا يستفتح يقرأ الفاتحة ثم يركع ويسبح وحده ثم إلى آخره ما هي هيئة الصلاة لله. وإن كانت نقول مجزئة لكن مو معناه أنه يلتزمها هذه أو يفعلها. يجي مثلا يقول والله هذا ماذا أفعل؟ طالب العلم المفتي يعرف أن العلماء فرقوا في المسألة بين الركن والواجب تبعا لتفريقها في الأدلة فيحكم عليه بناء على هذا. فإذا كلام العلماء نفهم به النصوص فهم الكتاب والسنة بكلام أهل العلم. فإذا كان الدليل من الكتاب أو من السنة نحتاج في فهمه إلى كلام أهل العلم فإننا نبني عليه. والله الحديث ما هو بواضح مثلا الآية ما هي بواضح قال العلماء فيها كذا أبرا أما بالنسبة للحكم للفتوى هذه صعبة. لذلك تضيق الفتوى ويضيق الاجتهاد إذا التزمت كلام الفقهاء أو كلام شراح الحديث يضيق. دلالة النصوص تستوعب الأزمنة والأمكنة تستوعب كل زمان وكل مكان دلالة النص. لكن بكلام العلماء خاصة الفقهاء في الفقه بالذات خاصة في المعاملات شروط يشترط لك كذا تعريفك وشروطك لو تجي بتطبقها الآن كلش لا يجوز لا يجوز وهذا ما توفر فيه الشرط وهذا ما اجتمعت ولا يصح البيع ولا. أوسع العلماء كلاما في المعاملات وأيسرهم مذهب الحنابل. ولذلك يقول ابن تيمية كثير من أتباع أبي حنيفة والشافعي إذا أرادوا أن يتعاملوا بمعاملة احتاجوا أن يستفتوا حنبلية لأنها أوسع. الآن في زمننا هذا لو أيضا تلتزم مذهب الحنابلة فاقت عليك المسائل في المعاملات لأن فيها أشياء كثيرة. فإذا المجتهد يكون مجتهدا إذا عرف الأدلة أيضا عرف كلام أهل العلم وعظمة ما هو يرمي كلام أهل العلم يقول إيش هذا ولا نحن رجال وهم رجال ولا مثل الكلام السفهاء يعظم كلام أهل العلم ويفهمه لكن لا نجعل كلام أهل العلم مثل ما أنزل الله جل وعلا. كلام أهل العلم معظم ونفهم به النصوص كثير من كلامهم منزل على عصرهم في مسائل كثيرة. مسائل المالية الآن المعاصرة بحاجة إلى اجتهاد. تجيك مثلا والله اشترطوا كذا اشترطوا في الحوالة كذا الأصل الحوالة ما فيها إلا حديث واحد. طيب هالشروط هذه كلها نعمل بها ولا ما نعمل شروط الفقهاء؟ صعب انك تعمل بها صعب يعني جميعا في بعضها يعني تنظيري جيد، لكن في بعضها ما لها دليل، يعني يكون مأخوذ من اجتهاد الإمام إلى آخره. المقصود من هذا، وهي ولو طالت ربما يكون فيها فائدة، أن دلالة النص واسعة في المسائل العملية، واسعة لكل زمان ومكان. كلام أهل العلم معظم ومقدر، ولا يجوز لأحد أن يستهين به، لأنهم هم ورثة الأنبياء، ومن استهان بكلام أهل العلم فهو حري أن لا يبارك له في كلامه ولا في علمه ولا في عمله. لكن هم نقله للشريعة، يبينون لنا كيف نفهم النص، يبينون لنا كيف نعلم. هذا هم واسطة. تجي مسائل شروط اشترطوها في بعض المسائل، ما حجة فيها ما هي واضحة، صعب العمل بها، خاصة في مسائل المعاملات. أما العبادات مبنية على الاحتياط، الواحد يأخذ حيطة، لكن المعاملات الأصل فيها الإباحة. بارك الله فيكم، إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم. وعلى آله وصحبه. أظن الأحساء تسمية قريبة ولا لا؟ متى سميت الأحساء؟ حسي يعني قبل الإسلام؟ يعني بعد الإسلام، بعد الإسلام ولا قبل؟ في كتاب عبد القادر اسمها تحفة المستفيد في تاريخ الأحساء القديم والجديد. أي هو البحرين اسم مشهور، اسم مشهور، ثم خلاص صار اسم البحرين على الجزيرة اللي الآن في دولة البحرين، لكن أصل اسم البحرين كل ال... نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.